ثم يقبضه عليه. وهذا الذي ينبغي أن نحرص عليه عباد الله، ونحن في هذه الأيام التي طغت فيها الماديات والشهوات، وانشغل كثير من الناس عن طاعة رب الأرض والسماء جل في علاه. حالنا في هذه الآيات، وكأن هذه الآيات تصور أحوالنا في هذه الأيام، تصور لنا السبب فيما نحن فيه، وتبين لنا كذلك المخرج مما نحن فيه. نأخذ هذه الآيات تبين لنا عباد الله حالنا في هذه الأيام، والسبيل والمخرج الذي يؤدي بنا بإذن الله تبارك وتعالى إلى أن نسعد حينما نصل إلى اللحظات الأخيرة. قال الله جل جلاله وتقدست أسماؤه في سورة الروم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. تأمل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. المخرج: فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يومئذ يصدعون، أي يومئذ يوم القيامة يتفرق الناس، يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. يعيش الناس ونحن من الناس في هذه الأيام أيام كثرت فيها الذنوب والمعاصي، وانشغل فيها الكثير من الناس ونحن من الناس عن طاعة رب الأرض والسماء جل وعلا، وأصبح القليل جدا من الناس من يفكر في هذه اللحظات الأخيرة التي حتما ستمر بنا يوما من الأيام. الله عز وجل وحده هو الذي يعلم أين ومتى وكيف وبسبب ماذا سوف نموت. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. هل فكرنا عباد الله في هذه اللحظات الأخيرة التي مرت بخير الناس بالأنبياء والمرسلين، مرت بالصالحين، بل يمر بها كل مخلوق، كل نفس منفوسة تمر بهذه اللحظات الأخيرة. لكن شتان شتان بين من تمر به اللحظات الأخيرة في حياته وهو ناطق بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مستبشر بالقدوم على ربه تبارك وتعالى، كما كان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول: من وجد الموت يباع فليشتره لي. تأمل: فليشتره لي، من وجد الموت يباع فعليه أن يشتريه لي، لأجل أنه فرح بالقدوم على الله تبارك وتعالى. والآخر يقول: مرحبا، حذيفة يقول: مرحبا بالموت، مرحبا بالموت، حبيب جاء على فاقة. تأمل بين حال هذا وبين أولئك الذين تأتي بهم وتمر بهم اللحظات الأخيرة وهم غارقون في الذنوب والمعاصي، يقال لأحدهم: قل لا إله إلا الله، فيقول هو كافر بها ويأبى أن يقولها: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذلك نقول عباد الله في غمار الأحداث وفي وسط زحمة الحياة، نذكر بهذه اللحظات التي قد تأتيني وتأتيك في لحظة من اللحظات، وأنت تمشي في الطريق وأنت تركب في سيارة، وأنت تنام على فراشك في بيتك، وأنت تجلس على مكتبك في العمل، وأنت تتاجر في سوقك في السوق، قد تأتيك اللحظات الأخيرة، فماذا أعددت لها؟ ماذا أعددت لهذه اللحظات الأخيرة؟ كن دائماً واجعل هذه الآية منك على بال. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. مرت اللحظات الأخيرة بنوح عليه السلام، فانظر ماذا فعل. استدعى ولده، كما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا لما حضرته الوفاة استدعى ولده وقال: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن كحلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله أعظم كلمة يقولها العبد في هذه الحياة، والحمد لله أن هدانا لهذه الكلمة وجعلنا من أهلها. لكن الكثير منا عباد الله يغفل عن القيام بمقتضيات هذه الكلمة، وعن العمل من أجلها، وعن القرب من الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، حتى أصبح بعض من الناس يقولها بلسانه، وإذا نظرت إلى أفعاله وإذا نظرت إلى أقواله وجدت بونا شاسعا وجهلا كبيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذا نوح عليه السلام مشغول وهو في اللحظات الأخيرة بأن يوصي ولده بطاعة الله جل وعلا وبالتوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى، حتى يعيش على التوحيد، وحتى يختم له بعاقبة الموحدين بإذن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. وهذا نبيكم صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، بأبي هو وأمي أفضل بشر عاش على ظهر هذه الأرض، أول من يدخل باب الجنة، أول من يحرك حلق الجنة بيديه صلوات الله وسلامه عليه، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. انظر إليه وهو في هذه اللحظات الأخيرة، وهو في اللحظات الأخيرة من حياته صلوات الله وسلامه عليه، لما ثقل به الكرب وعلاه المرض واشتد به صلى الله عليه وسلم، وكان قبل وفاته بخمسة أيام، قال لأهله: هريقوا علي سبع قرب من سبع آبار شتى. وكان قد مرض بالحمى صلوات الله وسلامه عليه، وهو القائل: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، دواؤها الاغتسال بالماء البارد. فاستدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله وأمرهم أن يصفوا عليه سبع قرب من سبع آبار شتى، أن يضعوا له ماء في المخضب في الإناء الذي يغتسل فيه، فاغتسل فيه صلى الله عليه وسلم. قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فاغتسل ثم أراد أن يقوم فأغمي عليه فسقط في الإناء، ثم قام للمرة الثانية قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فاغتسل فأراد أن يقوم فأغمي عليه للمرة الثانية، ثم لما أفاق قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فاغتسل ثم أراد أن يقوم فأغمي عليه، فلما أفاق قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. في رواية أنه قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وفي رواية أخرى أنه خرج بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه وهو يستند على رجلين وإن رجلاه لتخطان على الأرض، ألا يستطيع أن يدوس بقدميه على الأرض، إنما كان يحمل على هذين الرجلين بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. كل هذا من أجل أن يحضر الصلاة في الجماعة، والتي تخلف عنها كثير من الناس في هذه الأزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جعل الكرب وجعل المرض والثقل يتغشاه، فنظرت إليه فاطمة رضي الله عنها وأرضاها وأخذت تقول: وكرب أبتاه، وكرب أبتاه. فيرد عليها صلى الله عليه وسلم قائلا: لا كرب على أبيك بعد اليوم، لا كرب على أبيك بعد الموت بعد اليوم. فلما قبض صلى الله عليه وسلم، لما توفي صلى الله عليه وسلم، أخذت فاطمة تقول: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. فلما دفنه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعون، قالت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها لأنس: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو سعيد الخدري: فما هو أن دفناه، أي ما هو بمجرد أن وضعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في التراب حتى أنكرنا قلوبنا، يعني حتى قست قلوبنا. لحظات أخيرة مرت بالرسول صلى الله عليه وسلم. في رواية أخرى أن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في يومي وفي يومي، أي في نوبتها، وفي بيتي بين سحري ونحري، أي وهو مسند ظهره إلى صدرها رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها، واجتمع ريقي بريقه قبل الموت. قالت: دخل علي عبد الرحمن بن أبي بكر أخو عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكان بيده سواك، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في هذه اللحظات، نظر إلى عبد الرحمن بن أبي بكر كأنه يريد السواك، فأعجبه. فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: أحضره لك. فأومأ برأسه، أي نعم، فأتت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدخلته في فيه، فاشتد عليه، فقلت: ألينه لك؟ فأشار برأسه أن نعم، فلينته له، فاستاك به صلى الله عليه وسلم. وكان بجواره ركوة، أي علبة فيها ماء، أخذ يضع فيها يده المباركة الشريفة، ويضع على جبينه صلى الله عليه وسلم ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. ثم أشار بيده إلى السماء قائلا: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. ثم مالت يده وفاضت روحه إلى الله صلوات الله وسلامه عليه. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في هذه اللحظات الأخيرة يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، شدة شديدة يعانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا سنفعل نحن عباد الله؟ هل ستغني عنا مشاغلنا؟ هل ستغني عنا أموالنا؟ هل ستغني عنا عقاراتنا؟ هل ستغني عنا مناصبنا، جاهنا، سلطاننا، دنيانا؟ أبدا والله، إنما العمل الذي يثبت العبد على طريق الله تبارك وتعالى، الذي يثبت العبد في هذه اللحظات حتى ينطق بلا إله إلا الله وهو في هذه اللحظات الأخيرة. وعمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، الذي إذا ما ذكر العدل ذكر هو رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، انظر إليه وهو في هذه اللحظات الأخيرة وكأنه قد قارف ذنوبا عظيمة جدا، وكأنه قد ملأ الدنيا ذنوبا ومعاصيا رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. يقول عبد الله بن الزبير: ما حزنت منذ أن فطنت إلى عقلي، ما حزنت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. أصيب المسلمون بمقتل عمر بحزن شديد، لأنه بالأمس كان قد صلى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء كأحسن ما يكون، وبات بأحسن ليلة، ثم كانت صلاة الفجر. وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يصلي بالناس صلاة الفجر، إذ تغير صوت الإمام، تغيرت نبرات الإمام. من هو هذا الإمام؟ إنه عبد الرحمن بن عوف، الذي بدأ الصلاة عمر بن الخطاب، والذي أكمل الصلاة عبد الرحمن بن عوف. فما الذي حدث وما الذي جرى؟ دخل أبو لؤلؤة الكافر المجوسي، قبحه الله تبارك وتعالى، فطعن عمر بن الخطاب وهو يصلي بالناس، فدخل عبد الرحمن بن عوف وأكمل بالناس الصلاة. ثم لما خرج المسلمون من الصلاة وانتهوا منها، إذا بعمر بن الخطاب ملقا على الأرض وهو مدرج في دمائه رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. طعن أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. تأمل ماذا حصل. طعن أمير المؤمنين، فكان أول ما سأل عن هذا الذي طعنه، فأجابوه بأنه رجل، بأنه غلام مجوسي كافر كان يعرفه عمر، وقد أحسن إليه إحسانا شديدا، لكنه لم يراعي الإحسان وطعن عمر رضي الله عنه وأرضاه. فكان أن حمد الله عز وجل أن الله عز وجل لم يجعل مقتله على يد رجل سجد لله سجدة واحدة رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. أغمي على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فقال لهم المسور بن مخرمة: أوقظوه بالصلاة، أي ذكروه بالصلاة، فإنه لن يستيقظ إلا إذا ذكرتموه بالصلاة. فقالوا: الصلاة يا أمير المؤمنين، الصلاة يا أمير المؤمنين، أي انتبه للصلاة. فقال: ها الله إذن، ولا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. ثم قام يريد أن يصلي، فانفجر جرحه بالدم، فقال: إلي بشملة أو بعباءة، فربط بها الجرح ثم صلى، وإن جرحه ليثعب دما رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. ثم استدعى ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه وقال: اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقل لها: يستأذن عمر، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا، قل يستأذن عمر أن يدفن مع صاحبيه. فذهب ابن عمر رضي الله عنهما إلى أم المؤمنين عائشة وقال: إن عمر يستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقالت: نعم، وأذنت. فرجع إلى عمر، فكان هذا الذي يهمه أن يدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال لابن عمر: إن أنا مت فاحملوني، ثم اذهب إليها فاستأذن، أي مرة أخرى استأذن على عائشة أن أدفن بجوار صاحبي، فإن أذنت وإلا فاحملوني وادفنوني في مقابر المسلمين رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. بينما هو في هذه اللحظات الأخيرة كان رأسه على حجر ابن عمر رضي الله عنهما، كان يضع رأسه على حجر ولده ابن عمر رضي الله عنهما، فقال: ضع خدي على الأرض. قال: لا يفرق أن يكون رأسك على حجري أو على الأرض. فقال له: ضع خدي على الأرض، لا أم لك، ويل وويل أمي إن لم يرحمني ربي، ويل لي وويل لأمي إن لم يرحمني ربي. يا الله، هذه كلمات يقولها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان مثالا للعدل، وكان لا ينام لا بالليل ولا بالنهار. يقال له: لما لا تنام؟ قال: إن نمت في النهار ضاعت رعيتي، وإن نمت بالليل ضاعت نفسي. سلام على الخالدين، سلام عليه في الخالدين رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. لحظات أخيرة عباد الله عصيبة تمر بالعبد، لكننا غافلون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونختم كذلك بهذه السورة المشرقة من واحد لواحد من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، وهي تنبيك عما كان عليه القوم من المحبة لله عز وجل ولرسوله صلوات الله وسلامه عليه. بلال بن رباح الذي عانى ما عانى أيام دخوله في الإسلام وصبر صبرا شديدا من أجل أنه قال لا إله إلا الله، يعذب العذاب الشديد، يجر على بطحاء مكة، لكن انظر إلى الخواتيم الرائعة التي غابت عن كثير منا في هذه الأيام، خاتمة رائعة. هذا بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه، بينه هو في اللحظات الأخيرة أخذت زوجته تقول وحزناه وكرباه، أما هو فكان في دنيا أخرى، قال بل وفرحاه وطرباه، غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه، صلوات الله وسلامه على نبينا محمد. ورضي الله تبارك وتعالى عن بلال بن رباح وعن سائر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. إنها لحظات أخيرة يغفل عنها الكثير منا عباد الله، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم إلى لحظات تمر بنا ونحن سعداء ننطق بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، اللحظات الأخيرة تمر بالعبد يسعد فيها أو لا يوفق فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والتوفيق في هذه اللحظات الأخيرة ليس قاصرا على الأنبياء والمرسلين والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولكنها كذلك تدخل فيها من كان عاملا بطاعة الله تبارك وتعالى في أي زمان وفي أي مكان. وفي زماننا وواقعنا، اسمع إلى قصة هذا الرجل السيد عامر عثمان رحمه الله تبارك وتعالى، شيخ المقارئ بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. ذلكم الرجل الذي أمضى كثيرا من حياته وهو يعلم الناس كلام الله تبارك وتعالى، يعلم الناس القرآن الكريم. قبل وفاته بسبعة أعوام أصيب بانقطاع الأحبال الصوتية رحمه الله تبارك وتعالى، بالرغم من ذلك لم يتوقف عن تعليم الناس القرآن الكريم. كان يعلمهم بالشهيق الذي يخرج منه وبالإشارة يشير هكذا إلى طلابه، يعلم الناس كلام الله تبارك وتعالى. فانظر كيف يوفق في اللحظات الأخيرة من حياته قبل وفاته بثلاثة أيام، وهذا الرجل الكبير في السن بين هو ينام على سريره في المستشفى، إذا بالجميع يفاجؤون بهذا الرجل الذي انقطعت أحباله الصوتية، إذا به يجلس على سريره ويبدأ في قراءة القرآن من أول سورة الفاتحة. ثلاثة أيام يتلو كتاب الله جل وعلا بصوت جهوري جذاب حتى وصل إلى سورة الناس، ثم فاضت روحه إلى الله تبارك وتعالى. إنها لحظات رائعة والله، من عاش على شيء وفق بإذن الله تبارك وتعالى إلى أن يموت عليه. الطاعة لا تؤدي بك إلا إلى الخير، أما المعصية فإنها تجرك إلى أودية عظيمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله من الدمار والخراب والطغيان. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وكذا عمر ابن محمد العقيل رحمة الله عليه، هذا الرجل الذي بلغ من السن 90 عاما، لكن من هذه 90 أمضى ما يقرب من 40 عاما يؤذن في مسجد واحد، منها 25 عاما كما يقول بعض أقاربه ما فاتته صلاة واحدة يؤذن فيها، لا في حر ولا برد، ويدخل فيها صلاة الفجر التي ضيعها كثير من المسلمين في هذه الأزمان. أما هذا الرجل فقد أمضى 25 عاما لم تمر عليه صلاة واحدة في المسجد إلا وهو يؤذن لها، لا في حر ولا في برد كان يؤذن. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، وكتب له بأذانه كل يوم 60 حسنة وبإقامته 30 حسنة. الله أكبر، أبواب من الخير غفل الناس عنها، ونحن من الناس في هذه الأيام، وانشغلنا بدنيا دنية وشهوات ولذات أرضية زائفة زائلة عن طاعة رب الأرض والسماء التي تمهد للعبد لكي يختم له بالخواتيم الحسنة الطيبة. هذا الرجل المقعد الذي أذن ما يقرب من 40 عاما رحمه الله تبارك وتعالى، وقد وصل إلى 90 من عمره يفاجأ به الجميع قبل موته حينما أتته صحوة الموت، إذا به يقف على سريره أو يقف على كرسيه ثم يأخذ يردد ألفاظ النداء، ألفاظ الأذان الذي طالما ردده أيام الحياة، وطالما دعا به في السماء هكذا وانطلق صوته: الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة حي على الفلاح. فما أذن وما أن تلفظت شفتاه بهذا النداء إلا وفاضت روحه إلى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. وانظر إلى الصورة الأخرى المظلمة، إنها صورة أناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أغرتهم الذنوب والمعاصي، منهم عبدة بن عبد الرحيم الذي كان حافظا للقرآن الكريم وكان مجاهدا في سبيل الله كثيرا، يجاهد الروم في سبيل الله جل وعلا، حاصر المسلمون يوما حصنا من حصون الروم فنظر نظرة مسمومة إلى امرأة من نساء الروميات النصارى فأعجبته فهواها فراسلها وراسلته فقال: كيف السبيل إليك؟ وتأمل أنه هو الرجل الذي يحفظ القرآن وهو الآن في ميدان الجهاد في سبيل الله، لكنه سمح لنفسه أن يطلق بصره إلى الحرام فأصابته النظرة في مقتل فتحول قلبه ولا حول ولا قوة إلا بالله. النظرات التي لا نبالي بها نحن في هذه الأيام في وسائل الإعلام وفي الصور في الجرائد والمجلات، والذي يستمتع بها كذلك في وسط هذا الجو الذي يموج بالتبرج السافر الذي عادت موجة جديدة في ديارنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نظرات مسمومة قد تدخل إلى قلبك تحول كيانك تقلبه إلى ناحية أخرى، وإنا لله وإنا إليه راجعون. عبدة بن عبد الرحيم نظر نظرة إلى امرأة فكانت سهما مسموما من سهام إبليس، تمكن من قلبه، قالت: كيف السبيل إليك؟ قالت: أن تتنصر وأن تترك دين محمد صلى الله وسلم على نبينا محمد، فما كان منه إلا أن ترك الجهاد ودخل الحصن وصار له منها ولد ولا حول ولا قوة إلا بالله. فرآه المسلمون بعد فترة وقد علته الكآبة وقالوا: يا ابن عبد الرحيم، ما فعل صيامك؟ ما فعلت صلاتك؟ ما فعل جهادك؟ ما فعل قرآنك؟ فقال: قد أنسيته كله، ما أذكر منه إلا قول الله جل وعلا: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. فكانت له الخاتمة السيئة والعياذ بالله بسبب نظرة واحدة نظرها إلى الحرام، وهو الحافظ للقرآن المجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى. وانظر إلى ذلكم الشاب الذي تعرف على رفقة من رفقاء السوء كحالة كثير من الرفقاء في هذا الزمان، الذين يأخذون الشباب يجذبونهم إلى طريق النساء، إلى طريق المخدرات، يجذبونهم إلى طريق الخنا وإلى طريق الزنا وإلى طريق الفواحش والمنكرات، ولا حول ولا قوة إلا عذاب الله. تعرف على رفقة سيئة أغروه، همهم أن يحولوه عن طريق المساجد، هذا هو همهم، لا يريدونه أن يسير في هذا الطريق. تجمعوا عليه واتفقوا مع واحدة من البغايا لكي تأخذه تغره، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وتم لهم ما أرادوا، واجتمع الرجل بهذه المرأة البغي فسقته خمرا حتى وقع بها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم دخلوا يريدون أن يستشفوا منه فوجدوه نائما، أخذوا يوقظوه ينبهوه، فما أفاق، مات وهو على هذه الحال. وإنا لله وإنا إليه راجعون. إنها وقائع عباد الله حقيقية تحذر العبد من أن يسير في طريق المعصية، تذكرنا باللحظات الأخيرة التي قد تأتيك وأنت تجلس في مكانك، وأنت تركب في سيارتك، وأنت تتاجر في سوقك، وأنت تمشي في طريقك، وأنت تجلس على مكتبك، وأنت تتحدث مع الناس، تأتيك اللحظات الأخيرة، فماذا أعددت لها؟ هذه تذكرة عباد الله لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، قبل أن تدركنا هذه اللحظات. وقبل أن نختم عباد الله، لابد من تنبيه على أمر عم وطم في بلادنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله تبارك وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ونحن من أمته صلوات الله وسلامه عليه، يقول له عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. نعمة الإسلام نعمة عظيمة هدانا الله عز وجل لها. عندنا في الإسلام ما يكفينا عن كل بدعة جاهلية فرعونية يونانية أو غير مسلمة، عندنا في الإسلام ما يكفينا، كما قال ابن عمر، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، كان يقول: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خيرا إلا ودل الأمة عليه، وما ترك شرا إلا وحذر الأمة منه. ما توفي صلى الله عليه وسلم إلا ذكر للمسلمين، كما يقول بعض الصحابة: ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يطير بجناحيه إلا ذكر لنا منه علما صلوات الله وسلامه عليه. إذن الدين اكتمل، لا داعي للابتداع، لا داعي أن نترك أعياد المسلمين التي هدانا الله عز وجل لها. عندنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لما دخلوا المدينة، فوجدوا اليهود أو وجدوا لأهل المدينة يومان يلعبون فيهما، فقال: إن الله أبدلكم خيرا منهما يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. فلسنا بحاجة إذن، إلى أن نشارك في ما يسمونه بعيد شم النسيم أو في أعياد غير المسلمين. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فعيد شم النسيم قيل أنه عيد فرعوني، قيل أنه يوم الزينة، قيل أنه عيد من أعياد اليونان القدماء، قيل أنه هو يوم النوروز، يوم النيروز عند الفرس المجوس، وقيل إنه تابع لأعياد النصارى لأنه يأتي في اليوم التالي لأعيادهم. وعلى كل حال فهو ليس من أعياد المسلمين، ولا يجوز لمسلم أن يشارك في هذه الأعياد، ولا أن يلهو أمرح في هذه الأيام، لأنه ليس عيدا من أعيادنا. واتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. نقول هذا الكلام وأنا متأكد من أن من بأمامي يعلمون هذا الأمر جيدا وهم لا يشاركون، لكننا نريد أن ننبه الناس الذين غرقوا في هذا الأمر والذين يأخذونه يوم فرح وسرور ولعب ولهو ومرح، لكن بالرغم من ذلك لا يجوز كذلك، لأنك تشاركهم في عيدهم، ولا يجوز للمسلم أن يشارك في مثل هذه الأعياد. هذه تذكرة كذلك